ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسعامة ووسوسة وضيم. اللهم شفاء، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفها، انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك وينصرك ويحميك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا. اللهم أعنها ولا تعن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، واعوذ بعظمتك ان تغتال من تحتها. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والاعداء من روحها وراسها وجسدها يا ربنا وجميع أجزاء بدنها يا ربنا. اللهم طهرها تطهيرا من على رأسها إلى خمس قدميها يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك في هذه الساعة يا ربنا وأنت الله القريب السميع المجيب، نسألك في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة وعند نزول المطر، نسألك يا ربنا في شهر مبارك أن تشفي أمتك شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها، واحلل يا ربنا عقدا فيها من آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، وفك مرابطها اللهم شفاء لا يغادر سقما لها، وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء العظيم، نستدفع المرض العظيم، نستدفع عقدا سرطانية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع عقدا خبيثة، نستدفع عقدا قوية شديدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء العظيم والشر العظيم والمكر والغلبة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم شفاء لا يغادر سقما لها، وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفنا يا ربنا بالفاتحة، اللهم افتح لها بالفاتحة، اللهم عافها بالفاتحة، اللهم احلل عقدها بالفاتحة، اللهم أبطل أذى عظيما وسحرا وعيونا وحسدا، سببت ورما خبيثا، بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالفاتحة، اشفها يا ربنا من ألم عظيم، ومن ضر عظيم، ومن ورم خبيث، اشفها بالشافية، واكفها بالكافية، وقها بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ألا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس آمنوا كما آمن الناس آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا

تركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم